إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان أختاه كي لا تنهشك الذئاب. أحبتي في الله، وهذه رسالة أوجهها إلى أختي في الله، فأقول: في كل زمن فتنة، وفتنة كل زمن النساء، ولا يزال شياطين الإنس والجن يتفننون في وسائل غواية الفتاة المسلمة، ويبدعون في أساليب إفسادها بكل أداة ممكنة، كل ذلك لتكون طعما يستهدفون به الإسلام وأهل الإسلام. وفي كل الحالات تكون هي الطعمة والضحية أيضا، ويوما بعد يوم تظهر سهام جديدة تستهدف فتاة الإسلام لتنال من طهارتها وعفتها وحجابها وأصالتها وكينونتها الإسلامية. فكيف تحمي الأخت المسلمة نفسها من تلك السهام؟ وكيف تعيش بالإسلام وللإسلام؟ أولا، نريد أن نبين ما هي حقيقة بريق الحضارات الزائفة. أختي المسلمة، لو عدت بعين التأمل للتاريخ متمعنة في وقائع الحضارات على اختلاف عقائدها ودياناتها، ووقفت على معالم شموخها وعظمتها، ثم فجأة انهيارها واضمحلالها بعد هذا الذي كانت قد وصلت إليه تلك الحضارات من تقدم ورقي، هنا فإنك ستوقنين أن ما نعيشه في هذه الأيام وما نسمع عنه من صرخات الحضارة الغربية المادية وما هي عليه من العتو الآلي والتقني، إنما هي سحابة صيف عما قريب ستنقشع. هكذا قانون الحضارات عبر التاريخ. يقول الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن فالحضارة الغربية بكل معطياتها كما جاءت بسرعة ستذهب إن شاء الله بسرعة. هذه المقدمة لها ارتباط حميم بواقع كثير من الأخوات في هذا العصر، فلا يجرؤ أحد أن ينكر أن الكثير من فتيات المسلمين بهرهن بريق الحضارة الغربية المادية، حتى إن أرفعهن إيمانا تجدها مولعة بما عليه نساء الغرب من أحوال في المعيشة والملبس، إن لم تكن مولعة بالثقافة الغربية في كثير من أحوالها. هذا الواقع لا يسلم منه حتى الشباب. ومن هنا على الأخت المسلمة الحكيمة أن تنظر إلى هذه القضية بعين العقل والحكمة، لا بالاندفاع والدهشة، وأن تعلم جيدا أن الغرب إنما برع في صنع الآلة المادية، بينما خفق كل الإخفاق في توجيه الإنسان إلى الفضيلة والرفعة والأخلاق. ولذا فكل المجتمعات الغربية بدون استثناء تعيش حالة من التمزق الاجتماعي والانحلال الأخلاقي والتكهكر الأسري لم يشهد التاريخ من قبل مثله، أبدا لم يشهد مثله. ولولا خشية الإطالة لذكرت لك يا أختاه، يا أيتها الأخت المسلمة، لذكرت لك إحصائيات الأمراض النفسية في الغرب بين النساء والشباب، وحالات الانتحار وحالات الاغتصاب ووحشية الجرائم، حيث وصلت أرقامها إلى وضع يصاب به المرء بالذهول. وإن شئت فانظر كتاب الموضة والأزياء لخالد الشايع. فإذا كان هذا حال نساء الغرب وشبابه، فعلام الدهشة والانبهار. فاحذري أخية، احذري يا أختاه أن يخدعك بريق تلك الحضارة الزائف. ف فتنساقي لبريقها الخاضع، فإنما هي بلاد مفتونة، فتنها الله بالأموال وجمال الأحوال، وجعلها أيضا فتنة وابتلاء. وقد أخبر الله جل وعلا رب الأرض والسماء عن ذلك في آيات كثيرة من كتابه تبارك وتعالى، فقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. انتبهي، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فكوني من المتقين لتفوزي بالآخرة عند رب العالمين وبجنات النعيم. وتذكري أخيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من مغبة تقليد أهل الكفر والعصيان، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قال الصحابة: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن إذن غير اليهود والنصارى؟ فها هنا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيئين: الشيء الأول اتباع الكفار من اليهود والنصارى، الشيء الثاني الاستدراج في ذلك الاتباع. وواقع الحال أن بداية كثير من النساء اللاتي وقعن في التغريب وقلدت الغرب كانت مجرد إعجاب ودهشة، ثم تحولت إلى رغبة، فانطلقت بالتقليد في اللباس ثم الزينة حتى اكتمل الاتباع للغرب، نسأل الله العافية. فالحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر بوضوح من التساهل في متابعة الكفار قطعا لدابر الفتنة وتحقيقا لبغضهم لما هم عليه من الكفر والجحود. فإذا أدركت أن حضارة الغرب بما تشمله من ضجيج التقدم العلمي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولا تصلح بحال من الأحوال للتقليد ولا للاتباع، فتذكري أن لتلك الحضارة دعاة قد لبسوا أقنعة الصلاح، واتباع قد تلبسوا بالخصال الملاح، لهم أتباع يظنهم الناس أنهم ملاح، وكلهم في الحقيقة ذئاب لا بد من الاحتراس من نهشاتها، فكيف ذلك؟ احذار التبرج. أيام الاستعمار الغربي الكافر لمعظم الدول الإسلامية أدرك قادة الاستعمار أن استهداف المسلمة في حجابها وإقناعها بالتبرج والتفسخ هو الحل الأمثل لاستمرار السيطرة على المجتمعات. من هنا كانت الحاجة ماسة لتكوين دعاة يسمع قولهم وينتبه لدعوتهم، يدعون المرأة المسلمة إلى التبرج والسفور. فظهر بالطبع دعاة من بني جلدتنا يدعون إلى التبرج والسفور. من دهاء الكفار ومكرهم أنهم جاءوا بالدعوة إلى التبرج في قلب جذاب وطابق أخاذ، حيث جعلوا الدعوة إلى التبرج واحدا من مفردات حرية المرأة وحقوقها. فظاهر شعارهم حرية المرأة وحقوق المرأة، ولكن باطن شعارهم تبرج المرأة وانحلال المرأة. أخية، إذن فهؤلاء الذين يدعونك إلى التبرج ذئاب يستهدفون عرضك ويرمونك بالسهام في شرفك وفي عفتك، وإن كانوا يدعونك في الظاهر للحرية والحقوق فتلك طبيعة الماكر لا يصرح أبدا بمراده. وهل رأيت ماكرا يفصح عن مكره وعن خداعه؟ تذكري أخي أننا جميعا أحرارا، لكننا عبيد لله جل وعلا، فعبودية الله سبحانه وتعالى فرض على كل مسلم ومسلمة، وتلك هي غاية خلق الله للإنسان، كما أخبر سبحانه وتعالى حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن تملص دعاة التبرج والرذيلة من هذه المسؤولية العظيمة باسم الحرية وغيرها من الترهات، فلأنهم جهال بحقيقة الدنيا وحقيقة الحياة وحقيقة الوجود وحقيقة الواقع بعد الموت. وهذا الجهل الذي يعيشونه ضرب من ضروب الحمق والطيش، ويقرون على أنفسهم به يوم القيامة ويقولون كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن فالحجاب الذي أنت عليه أو تودين الإقبال عليه هو سبيل حريتك من خزي الدنيا وسجن الآخرة، فهو واحد من مفردات العبودية المطلقة لله. ومن عبد الله كما يحب كفاه الله هم الدنيا والآخرة، فعاش عاريا من الأحزان والأنكاد والهموم. فاحذري أخيه، احذري دعوات المغرضين، وتذكري دوما قول الله رب العالمين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتذكري قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو الملاءة أو الرداء الواسع ليس الضيق، الرداء الواسع الذي يشمل جميع البدن. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأزواجه وأن يقول لبناته وأن يقول لنساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابي بهن حتى يسترن وجوههن ونحورهن. وتأملي، تأملي أخية في قول الله تعالى: فلا يؤذين، ففيه دلالة قوية على أن الحجاب نجاة من الأذى. ومفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة منه أن التبرج مطية إلى العطب وإلى أذى الفجار ومرض القلوب ونهشات الذئاب. قال الله: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن طاهرات عفيفات كريمات صاحبات حياء، لذلك فهي لا تؤذى. أما التي تكون متبرجة فإنها تلقى الأذى من هنا وهناك في المعاكسات وتعرض الشباب لهن. ولو علمت كل أخت مؤمنة أنه لا حق لها في الخيار بين متابعة دعاة التبرج وما يدعو إليه الإسلام من الستر والعفاف لما كان هناك مجال في الأصل لتلك الدعوات الحاقدة بين بنات المسلمين. ولكن ضعف الإيمان وهشاشة العقيدة في قلوب بعض الفتيات له الدور الأكبر في إيجاد نفسية التعارض مع تلك الدعوات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فأنت ليس لك الحرية في الاختيار أمام أوامر الله والنبي المختار، فهي آية واضحة فيها الدلالة على أن أوامر الله جل وعلا لا يتخير بينها وبين دعوات غيرها من خلقه. وها هو الحجاب قد أمرك الله تبارك وتعالى به. أختي المسلمة، أمرك الله بالحجاب، فهل تجعلينه في خانة الاختيار هو والتبرج سواء؟ فاحذري أخية من العطب وأسباب الشقاوة والتعب، فإن الإعراض عن الأوامر والإصرار على الزواجر من أسباب نكد الحياة وسوء العاقبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أخاف عليك أن تأتين يوم القيامة وتقولين مثل هذا القول، فتقولين ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فتسمعين الرد ساعتها: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأنت الآن تعيشين في نكد وفي هم وفي غم في قلبك وفي صدرك، ولا تنخدعي بما يخدعك به الشيطان أو بما يلتف حولك صويحباتك من النسوة أو من الفتيات، وتشعرين أنك سعيدة، لكنك عندما تدخلين بيتك وعندما تغلقين عليك حجرتك وعندما تضعين رأسك على وسادتك، فإنك ساعتها تفكرين في كم الألم وكم الحزن الذي تعيشينه وتشعرين به. فاحذري احذري، لأن في الحياة الدنيا معيشة ضنكة، وفي الآخرة يحشر الإنسان العاصي لله يحشر يوم القيامة أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أخي أختي، أقول لك كما قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أختاه، اعلمي أن ما يفضي إلى الحرام فهو حرام. أخي، لو أردنا أن نعدد طرق الغواية وأسبابها لاحتاج الأمر إلى إطالة وبسط وإطناب. فدعاة السوء والمتربصون بالفتاة المسلمة في أخلاقها وعرضها قد تشعبت أساليبهم وتعددت أدواتهم، وهنا لابد من فقه قواعد النجاة العامة التي تقتضي بعمومها كشف كل تلك الأساليب المتشعبة وكل تلك الأدوات. فاحفظي أخي هذه القاعدة، تكن لك نجاة بإذن الله تبارك وتعالى من كل ما يدنس عرضك. اعلمي أن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فرفقاء السوء مثلا تكون مصاحبتهم حراما إذا كانوا دعاة للرذيلة والوقوع في الحرام، وسببا من أسباب الوقوع في المحرمات، ولذلك أمر الله جل وعلا باجتنابهم. وقال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن حبان رحمه الله: العاقل لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء. ولذلك فالصاحب ساحب، إما ساحب إلى جنة وإما ساحب إلى نار. ولذلك قال الشاعر: شيئان ينقشعان أول وهلة، ظل الشباب وخلة الأشرار. وقال الشاعر الآخر، وهذا في التحذير من أخذ صحبة السوء، قال: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وقال عثمان: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. وكذلك والله، عندما نرى إنسانا مدخنا يريد أن يكون كل الناس مثله، عندما نرى إنسانة تقع في المعصية فإنها تود لو كل النساء مثلها. وكذلك اقتناء المجلات. إذن حذرتك من صحبة السوء. ثانيا اقتناء المجلات، إذا كان اقتناؤها يؤدي إلى الوقوع في التشبه بالكافرات والفاجرات، أو النظر المحرم إلى الفتنة، أو لغرض محرم كيفما كان، فإن اقتنائها يعد محرما، لأنه من أسباب الفتنة والوقوع في المخالفات. ثالثا كذلك الخروج إن كان يفضي بك أخت مسلمة إلى مخالفة أوامر الوالدين أو الزوج، أو يجعلك مضغة تلوكك الألسنة في المجالس، أو يتكلم عنك أحد في المجلس، أو يذكرك بسوء، أو يوقعك في شبهة أو في تهمة، فقرارك أن تقري في البيت أفضل وأحكم وأسلم لك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهكذا أخي تعلم العلم بالمحرمات وأسبابها أيضا، واقطعي دابر الشر باجتناب أسبابه وخطواته وبوادره وشراراته. وتذكري دائما أن الشيطان لا يدعو الإنسان إلى الفحشاء من أول وهلة، وإنما يستدرجه إليها استدراجا ويخطو به إليها خطوة خطوة، وليس شياطين الإنس عن ذلك المخطط ببعيدين، فهم أيضا يرسمون أهدافهم الشريرة ويتفننون في خطواتها الأولى، وقد قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفيه تشبيه بليغ بسياسة الاستدراج التي تستخدم لاستهداف المرأة المسلمة. فاستفيقي وتذكري أن كل ما يفضي إلى المحرمات فهو عند الله محرم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك من كيد الكائدين، ويجنبك يا أختاه خطوات الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.